مش عارفه ايه اللي ملجم لسانك ومش عاوز تقول للواد الحقيقه. هتفضل ساكت لامتى؟ الواد كبر ولحد دلوقتي بيفتكر انك انت ابوه وانا امه. اقولك انده عليه وانت كلمه وانا كلمه لحد ما يعرف الحقيقه. يا رشاد انت ولد. هو كل ساعه يا رشاد يا رشاد، هو يعني الواحد ما يعرفش ينام من الليل قيمه 24 ساعه ابدا؟ هو خاسس عليك ايه؟ مش بتاكل وبتشرب وبتاخد مصروف؟ ده انا بقالي 3 اشهر ما خدتش منك حاجه ابدا. نعم بتقول ايه 3 اشهر؟ طب تعرف تقول لي ايه هم ال 3 اشهر دول؟ اقول لك يا اخوي، يناير ورجب وبقونا. احنا مش عاوزين كتر كلام. الله الله عجد، المثل بيقول شيل ده من ده يستريح تعالى. وكمان المثل بيقول ان كان ابنكو عسل ما تشفطرش كله يا ماما. اوعى تقول لي يا ماما، بالعربي انا مش امك. بابا الحق شوف ماما بتقول ايه. وانا كمان ما تقوليش يا بابا، بالعربي انا مش ابوه. الله، هم الجماعه تهفوا ولا ايه يا اخويا؟ يا اخويا احمد ربنا اللي خلاك بخليناك بني ادم. بني ادم ايه؟ بني ادم ايه يا اخي؟ ليه انا كنت قبل كده بني فاتوره ولا ايه يا حبيبي؟ انا هقول لك حكايتك وبعد كده انت حر في نفسك. قول الحكايه. يوم من الايام قبل ما نفتح مكتب المخدم ده اللي احنا فيه، كنت انا وزهرة جايين من اسكندرية، وبعد ما نزلنا محطة مصر دخلنا شارع عماد الدين. عماد الدين وهناك عند حتة اسمها انطرت الدك لقينا لما وفصت لما عيل بيعيط عنده يجي 3 سنين. 3 سنين اقول لك الحق، خدتنا الشفقة، روحنا واخدين الواد وعلى الاسم، وفي الاسم خدوا علينا التعهد ان الولد في عدتنا نحضره عند الطلب. عند الطلب. عارف الولد قاعد عندنا قد ايه؟ 10 سنين. ان حد يسأل عنه ابدا. اما الولد ده مغفل قوي، ما عندوش دم، والولد ده موجود عندكم لحد دلوقتي؟ الله. ما هو انت الولد. الا امال يعني انا؟ ولقينا خميسه متعلقه في صدره بس ما عرفناش نستقراها. فين الراجل صاحب مكتب المخدم ده؟ اهلا وسهلا، محسوبك اللي قدامك يلزم خدمة. مساء الخير. اولا يا جماعة اعرفكم بنفسي اني انا الاستاذ منصور الحدق، واللي وصف لي هنا صديقي بيوم افندي، وعرفني باني الخدمين اللي بيبعتهم من طرفك اللي كنت بتبعتهم لنا احسن من كده مفيش. وايه رأيك بقى؟ انا عاوز ولد خدام يكون كويس كده ونبيه وامين. يا سلام، بس كده عينينا يا منصور افندي. يعجبك الولد ده؟ ايه يا سجعلص، انت هتشغلني خدام ولا ايه يا سجعلص؟ امال هنشغلك ايه يا الدلعادي؟ لا يا اخت، انا ما اشتغلش خدام، يا معاون صحة يا بلاش. ايه رأيكو؟ انا خلاص وافقت وحاخد الولد ده. انت اسمك ايه يا شاطر؟ اسمي انا؟ ايوه. انا اسمي ايه يا عم جعلص؟ اسمه رشاد. اسمه رشاد؟ واسم رشاد ماله؟ ده حتى اسم زواتي. اصل انتوا مش فاهمين الحكاية بالعربي، اصل انا كنت مخلف ولد اسمه رشاد، والولد ده زي ما تقولوا نزل مرة يلعب قدام البيت مرجعش لحد دلوقتي، معرفش اذا كان عايش او مات. ادي السبب. ابنك اسمه رشاد؟ ايوه. ويوم ما تاه كان عمره قد ايه؟ يا سيدي كان وقتها كده عمره حوالي 4 سنين تقريبا. انت متأكد؟ ايوه. امال وبقاله قد ايه غايب؟ يا ستي بقاله دلوقتي حوالي 10 سنين على وجه التقدير. ده انت حظك للسماء، اقسم لك بشرفي هو ده رشاد ابنك، رشاد اللي احنا لقيناه تايه وربناه عندنا. هو ده رشاد ابن رشاد؟ لا يا عم، لا تحمرق زي عم جعلص انت. ده ابوك يا رشاد. لا يا اخويا، انا عاوز اب مثبت يا بلاش. طيب يا جماعة في حاجة صغيرة، انا ابني معلمه بحاجة صغيرة، وهو صغير كان في دراعه اليمين حسنة. حسنة انت راخر، الله يحنن عليك يا عم. وريني دراعك. ابني هو رشاد. صحيح يا اخوات، مسير الحي اتلاقى يا رشاد.